وقيل إن أول واجب هو الإقرار بالله ورسل عن عقد مطابق. يعني إيه مطابق؟ يعني صحيح. عقد مطابق عن مطابق لما هو الواقع، يعني صح، يعني هو هو مطابق، يعني هو هو وإن لم يكن علما. وبعدين يقول لك إيه آرتان وقيل إن أول واجب. أنا عاوزكم لما تقرأوا النصوص يا أولاد تقروها بهذه الدقة، النصوص ما تتخدش سلق، النصوص بتاعتنا ما تتخدش سلق، النصوص بتاعتنا تتاخد بهدوء وبروية وبالسؤال وبالمناقشة وبالشك فيها، فهمتها ولا ما فهمتهاش. اتعلموا هذه الطريقة في قراءة النصوص. النصوص بتاعتنا ما هياش مقالات صحفية ولا جرائد. شوف بيقول ايه، وشايفين انتوا احنا عمالين نحبي من الصبح في 3-4 صفوف حبوا. بيقول ايه وايه، وبقرا لكم المتن اللي تحت ده كله شروح، لو قربت منها هنقعد لبكره واحنا في سطر واحد. لكن اللي بيهمني وقيل، لانه ده ربما تظن انت انه صحيح. وقيل ان اول واجب الاقرار بالله ورسله عن عقد مطابق وان لم يكن علما، وسياتي ابطاله عند ابطال القول بصحه التوليد، بصحه التقليد. ابطال هذا الاخير الذي تظن انه كافر، ايه فيها؟ انا ربما تسال، ربما تقول، ربما يخطر ببالك، ايه فيها اني انا اقر بالله ورسله واقرار صحيح واقرار بالكتب والرسل، لكن ما عنديش العلم اللي هو قائم على البرهانيات؟ اليس هذا كافيا؟ يقول لك لا، ده لازم يكون مؤسس على البرهنه. ده عمنا السنوسي ابرز القائلين بعدم كفايه الايمان في التقليد، هو السنوسي في الكبرى، والكبرى اللي في ايدي اهو. طيب بيقول ايه، وبعدين بيقول بيقول كده ايه يعني هو يتطلب هنا البرهان، هو يتطلب هنا البرهان. بيقول كده يتكلم بعد كده فهذه وقيل ان اول واجب الاقرار بالله وبرسله عن عقد مطابق وان لم يكن علما، وسياتي ابطاله عند ابطال القول بصحه التقليد. وحيجي في التقليد ويبرز كل هذا. بيقول كده ولا يرضى امرؤ لعقائده حرفة التقليد، حرفة التقليد، شوف كده، فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين. بيقول التقليد غير كافي في النجاة. الرجل السنوسي أبرز واحد متشدد في مسألة أن الإيمان لابد أن يكون عن علم يقيني، برهان يقيني. شوف كده بيقول ولا يرضى المسلم يعني المؤمن ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، بسميه حرفة التقليد زي النجارة زي النقاشة، ولا يرضى لحرفة التقليد فإنها في الآخرة غير مخلصة عند جميع الإيه، عند كثير من المحققين. هنتقد. بيقول إيه، اعلم أن الحكم الحادث، تعليق على هذا، ينشأ عن أمور خمسة: علم واعتقاد وظن وشك ووهم. مراتب الإدراك. مراتب علم. برضو مش هاخد كتير عشان عاوز أوصل للموضوع. تمام. اعلم أن الحكم الحاس ينشأ عن أمور خمسة. علم. ده أول واحد. ها؟ واعتقاد. خد بالك إنه الاعتقاد عنده أقل درجة من العلم. هو بيرتبهم ترتيب إيه؟ ها؟ تنازلي. تنازلي مش تصاعدي. الحكم الحادث. وطبعا لما يقيده بالحادث لأن العلم القديم لا ينطبق عليه هذه التقسيمات. ده العلم بتاعنا احنا المرتبط بالحواس، المرتبط بالأقوال، المرتبط بالسمع. طيب المتن بيقول كده: ولا يرضى المسلم لعقائده، ولا يرضى لعقائده. اهلا اهلا وسهلا سيد الوكيل. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا سيد الوكيل. انا عندنا يعني تبرع، انا اتبرع به لاحد انا عندي الطبعه القديمه وان كانت يعني لا دي اظرف، لكن خليني على انا عاوز حضرتك بعد كده اخلص من الاولاد واجي. لا خلاص تحت امرك ان شاء الله. كنا بنقول ايه يا اولاد؟ ولا يرضى لعقائده. انت بص، ودايما برضو اعلمك انك في النصوص القديمه تحاول تسمع لما بين السطور. مصيبتنا او يعني مش مصيبتنا، قصيرنا انه اللغه القديمه، اللغات القديمه خاصه في علومنا القديمه، سواء في الادب، سواء في الفلسفه، سواء في علم الكلام، سواء في التفسير، سواء في الحديث، ما بقيناش نسمعها. يعني عايز اقول لك السرعه اللي بقينا فيها او العصر وكده، ما خلاش نتذوق ما وراء الكلمه. فبيقول ايه؟ ولا يرضى. بيقول قبل كده هو، عشان نشوف العباره اللي قبلها. شوف انا بلمس على الايه، على الكتاب بتاعي ازاي، لانه اتقطع من الايه، من الايه. خلاص مش مش مش مش قادر اجيب. بيقول على العبد يعني: ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد. سماه ايه؟ حرفة. زي النجارة، زي الزراعة. ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، لأنها غير مخلصة عند كثير من المحققين. ده رأي يكاد انفرد بيعا من السنوسي، انه التقليد غير مخلص في الآخرة. طبعا دي صعبة قوي. طب معظم كلنا مقلدين. طب وآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأخواننا من الذين لا يشتغلون بهذا العلم ولا عندهم، هو مات ها صحي حي ومات وهو مقلد، مكتوب اسمه في شهادة الميلاد مسلم، مسلم وبيروح الجامع ويصلي ويؤدي زكاته ويعمل و و إلى آخره. ده مسلم على عيني وراسي. إنما عمنا السنوسي قال إن التقليد، نعم يا بنتي حاضر، قال إن التقليد غير كافٍ، لازم تؤسس عقيدتك على برهان. البرهان وحقيقي. ولذلك انا ما الفت نظرك الى كلمه ايه؟ ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد زي هذه النجارة زي الزراعة زي إلى فإنها في الآخرة عند غير مخلصة عند كثير من الحق. شوف كده ولذلك تحت المعلق بيقول إيه المعلق بيقول إيه على كلمة زي ما أنا يعني عاوز أقول لك خيالتني حكاية حرفة التقليد بيقول إيه الإضافة للبيان وهو الإضافة للبيان يعني غير مثلا لما أقول لك رب الدار الإضافة هنا للملكية لكن لما يقول حرفة التقليد يبقى عاوز يقول الحرفة التي هي التقليد وده اللي بيسموه الإضافة البيانية برضو دي في البلاغة هتشوف كتير يقول لك الإضافة بيانية يعني أنا بقول قلم محمد لا دي ملكية دي امتلاك خلاص ضوء الصباح ضوء الشمس لا مش ملكية أو يعني ما يشبه ذلك لكن لما يقول لك ها زي ما قال هنا فين حرفة التقليد عاوز يقول الحرفة التي أيوة مولانا لا ربع ساعة حاضر لا ربع صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا مولانا الحرفة التي هي التقليد تقلبها كده تلاقيها إضافة اسمها الإضافة إيه بيانية يعني بيان يعني المضاف إليه بيبين المضاف فده اللي بنسميه إيه يا بنات الإضافة الإيه البيانية خلاص مشي الحتة الصغيرة البلاغية دي نروح شوف غيرها يقول إيه حرفة التقليد الإضافة للبيان أطلق على التقليد حرفة شوف يعني دي حتة فكاهية كده يعني ظريفة أطلق على التقليد حرفة لخسة مرتبة صاحبه لأن الخسة شأن الحرفة أي الصنعة غالبا يعني عاوز يقول إيه الحرفيين إنه دي يعني زي الصنايعي زي أي حاجة إيه حرفة فهي يعني أدنى من العقل فبيقول الراجل لما قال حرفة التقليد لا يرضى لعقائده حرفة التقليد عاوز يزمها بس زم إيه لطيف شوية أو متغطي حب خلاص يبقى ولا يرضى لعقائده انا بتكلم كلام المثل حرفة التقليد فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين اسمع معايا بقى واديني ودانك وذهنك وعقلك كله وابتعد عن حرفة التقليد ها وابتعد عن ايه حرفة قول ايه اعلم أن الحكم الحادث أي حكم ينشأ عن أمور خمسة علم واعتقاد وظن وشك ووهم نقول تاني علم واعتقاد وظن وشك ووهم علم واعتقاد وظن وشك ووهم أنا هقرأ من غير ما أشرح لأن الحاكم بأمر على أمر ما هو ده معنى الحكم ما هو الحكم مش معناه الرجيم التعبير السياسي الحكم يعني أن تحكم على هذا بأنه أبيض وعلى هذا بأنه شاي هذا الحكم يعني موضوع ومحمول يعني مبتدأ وخبر هذا اللي عند الكلاميين والأصوليين يسمى الحكم لأن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة أحد أمور خمسة علم واعتقاد وظن وشك ووهم أنا هقرأ من غير ما أشرح أظن بعد الكلام اللي أنا قلته بأظن إنه مفهوم لأن الحاكم بأمر على أمر وده معنى الحكم حكم يعني حكم بأمر على أمر أحكم على هذا بأنه أبيض هذا بأنه شاي مش الحكم معنى الرجيم خلاص اتفقنا على كده احنا تمام كمل. لأن اعلم ان الحكم الحادث ينشا عن امور، وبعدين هحكم عليك بالكسب. اعلم ان الحكم الحادث ينشا عن امور خمس: علم واعتقاد. ده مصر، ده عن اعتقاد ولا ايه؟ ايوه. عليكم السلام. مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا سيدي. عند اذنكم يا اولاد. ماشي، اتفضل يا سيدي. عند اذنكم دي ايه؟ انا اتكلمت في شأنكم علشان يسمح لكم، يعني مبقاش في مشكله في الناحيه. نعم والله ما انا عارف. هل يا اولاد تشوفوا هذا الكتاب؟ بس انا ما اقدرش اديه لحد. شوف عامل ازاي وهبدا ازاي. ازاي لما يصور يبقى ايه؟ نعم. حاضر حاضر. شوفوا ازاي. اسالوني كده في المكتبات يا اولاد. شرح الكبرى كتاب شرح يا دكتور. هل اللي فيكم فاهم الكتاب يقدر يدور عليها؟ ايوه مولانا يا محمد اهو. تعالوا لي بقى عشان مولانا جه شرح يا علي. انا اسف يا مولانا. أنا آسف يا مولاي. استنى علي خل اعتذر للدكتور محمد. معلش يا مولاي أنا آسف والله. أنا آسف والله. اتفضل يا مولاي تعال والله. تعال والله. يا أستاذ أسامة. سيبني سيبني سيبني. لا بس سيبني. والله خير والله خير. بس تفضل يا مولاي. طيب يا مولاي. تفضل كل محمد. تفضل يا مولاي. معلش هختار ناس. انا عارف ان شاء الله مع عبد الله. ما شيخ الله يعني السلام عليكم. السلام عليكم. السلام انزل على الجروب بقى الميعاد بيثبت من الساعه 10 بعد كده كل اسبوع. لا استنى عليا شويه لما اعرف انت معايا الموبايل بتاعك. اول اسم احمد عبد الله الشمالي في الكراسي. اول اسم خلاص احمد النبي اكتبه لي ثاني ولا خد اكتبه لي على الورقه دي بتاعت الجروب. يعني لو اقول له اهو احمد عبد الرحمن انا هتصل بيه هو اللي اتصل بيه في الجروب. انسى والله اعذروني اني انا بنسى كل شيء والله بس الكلمتين العلم اللي بقولهم هم اللي عليهم. يعني استنى شويه دكتور من الاسبوع الجاي مثلا. لا هتصل بيك. خلاص ماشي. ده العدد يا دكتور لو اعلنت على الجروب هيبقى اضعاف اضعاف. ما انا عارف بس ما اقدرش عبد الدكتور روحي اتعبه الراجل اشوف اريحه هو اللي يستريح وانا بعده. قولوا له دلوقتي قولوا له احنا عاوزين حضرتك خليها الساعه 12 اتصل مع الدكتور يعني ما وصلناش بتبقى قولوا له عايز ركب مع الدكتور الدكتور عبد الفضيل وهو الدكتور اهلا ايه اللي هتقول عليه قولوا له هو بيقول لنا اللي بيقول عليه الدكتور محي انا بعده قول له انت على لسانك اتصلنا بيه وبيقول كده حضرتك بقى مع السلامه لازم تعلموا احترام مشايخكم مشايخنا دول على دماغنا بس جروب الرسمي لطلاب الدراسات العليا قسم عقيدة وفلسفة. الجروب الرسمي لطلاب الدراسات العليا قسم عقيدة وفلسفة. اول يوم الخميس قبل لسه بسعر مش انا اضيف مش انا خد يا حميد ممنوع المنهج الاسلامي المنهج المنهج اهم علم بالاسلام بالاسلام لان فيه طبعا التكفير ومفهوم الاسلام انت اعتقد العقائد بادلتها الحقيقيه.